وما أنفقت من نفقة أو نذرت. والنذر الثاني النذر المكروه وهو أن الإنسان يقول إن فيقول هذا. والسبب بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مال البخيل، وأن الإنسان ينذر طاعة، وأما إذا نذر في معصية فلا يجب عليه الوفاء بل يستغفر. ومن جملة هذا كنا قرأناه، وباقي بعض أحاديث فيها تقريبا من هذا النوع. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل، وحول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر واللفظ له، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا، والمراد هنا بالشيخ معنى الرجل الكبير، ليس معنى الشيخ كما يهادى بين ابنيه، يعني واحد ماسكه من هذه الجهة وواحد ماسكه من هذه الجهة، وهو يعني فقال ما باله هذا، ما لماذا يفعل هكذا ما باله؟ قال نذر أن يمشي، نذر أن يمشي، يعني إنه هذا فعل مضارع منصوب بأن وهو معتل الياء، وإذا كان الفعل مضارع معتل بالياء فتظهر الفتحة لخفتها، ولما يكون معتل بالألف ما تقدر عليه أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، لأنه هذا تعذيب، بدل هو يبغى يحج ولا يبغى يذهب إلى جهة يركب. والحديث اللي بعده ذكر إنه يمشي إذا قدر المشي، وإذا ما قدر المشي يركب. فالأحاديث كل واحد روى يعني، فالإنسان لا ينذر عن نفسه شيء. ثم كون الإنسان يذهب إلى مكة راكبا أفضل، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما حج ولما اعتمر عدة مرات كان راكبا، فالركوب أفضل هذا، ويكون هذا يساعده على الطاعة ويساعده على العمل. وإذا ما كان، وإذا حج ماشيا أو نعم جائز، فإن الذين حجوا مع رسول الله ما أعتقد أنهم كانوا كلهم راكبين، خصوصا في ذلك الوقت فيها صعوبة. قال من قال النذر أن قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، بس ما قال له إيه أنه مرة يمشي ومرة يركب. فإذا كان هو مثلا نشيط، أو كان مثلا إنسان يستطيع مرة يمشي ومرة يركب، وهذا بيحصل للحجاج قديما وحديثا، خصوصا لما كانت الإبل وغير ذلك، فتجد مرات يمشي مسافة كم كيلو ثم بعد ذلك يركب، أو يركب مثلا ينزل هو ويركب بعض أطفاله وأولاده وأهله لما كانت المسائل، يعني غير المسائل الآن السفر بالطائرات وبالسيارات وبغير ذلك. ربنا أكرم الناس الذي كانوا الناس يسافروا إلى مكة يأخذ 12 يوم، دحين يروح إلى مكة في 4 ساعات. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب على الناس أن يشكروا هذه النعم ويقدروها ويصرفوها في مرضات الله سبحانه وتعالى. وفي رواية يمشي بين ابنه متوكئا عليهما، وهو معنى. وفي حديث عقبة قال نذرت أختي أن تمشي، الحديث اللي بعد، ففهم من ذلك أن الإنسان إذا ما يستطيع لا يلزم على نفسه ويكلف نفسه الشيء الذي لا يطيقه. وحدثنا يحيى بن أبي أيوب وقتيبة وابن عجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا برضه معنى كبير السن يمشي بين ابنيه ليتوكى عليهما، واحد من هذه الجهة وهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا، يعني ما لماذا يفعل هذا؟ قال ابناه يا رسول، قال كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ، اركب أيها الشيخ ولا تمشي ولا تتعب نفسك، فإن الله غني عن عنك وعن نذرك. الله غني عن النذر الإنسان، حتى الإنسان لما يعبد أي طاعة، لما يصلي لله أو يصوم أو يحج، لمن هذا الفائدة؟ له هو، فإن الله غني. كما جاء في الأحاديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقذ ذلك منكم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه. فالطائع طاعته له والعاصي معصيته له، الله غني عن عبادة الناس كلهم أبدا. فلأجل ذلك يعني يجب على الإنسان أنه فإن الله غني عنك وعن نذرك، واللفظ لقتيبة وابن حجر. ففهم من ذلك أن الإنسان إذا نذر ينذر شيء طاعة والشيء الذي يستطيع، أما الذي يكلف نفسه مثلا واحد نذر أن يجلس في الشمس، في أحاديث مرت علينا كذلك، فالرسول ليش يمشي في الشمس أو يوقف في الشمس؟ لا، يجلس في الظل. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك رجل شيخ يمشي بين ابنيه يتوقع عليهما، فقال سأل عن فقالوا إنه يعني أراد نذر أن يعني أن يمشي، فقال له اركب أيها الشيخ. فالحديث يعني هذا الإسناد، والإسناد هو طريق الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان من هؤلاء الأعلام الذي يذكرهم الإمام مسلم في هذه الأحاديث. وحدثنا زكريا بن يحيى ابن الصالح المصري حدثنا المفضل يعني ابي فضاله حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافيه فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وهذا يفهم منه ان اخته نذرت يعني ان تمشي الى بيت الله، تمشي مراه تمشي الى بيت الله وهي حافيه، فلما نذرت هذا النذر لأمر من الأمور فقالت لأخيها يعني استفتر يعني اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام هو نعم هو أظهرنا. فسأل أخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب، يعني معنى لتمشي هذا أمر، اللام لام الأمر وتمشي فعل مضارع مجزوم على من جزمه حذف الياء ولتركب. فإذا يعني لتمشي إذا تستطيع المشي تمشي، ما دام هي نذرت على نفسها هذا تمشي، فإذا هي تستطيع المشي تمشي، وإذا عجزت عن ذلك أو تعبت تعبا شديدا ولتركب، لأن هي الذي أوجبت عنه، وإلا كان هي تقول لله علي أن أذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا فتوفي بالنذر ولها في ذلك يعني الوفاء بالنذر ولها الأجر في ذلك، لأن جاء حديث يعني من حج ولم يرفث ولم رجع من ذنوبه كيوم ولدت، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأحاديث من ذلك والترغيب فيها يعني، وخصوصا للنساء الحج والعمرة يعني الجهاد للنساء، بدل ما تروح تخرج تجاهد المرأة أنها تعتمر وتحج دائما، فإن في ذلك من الأجر الشيء الكثير. فقال لي تمشي ولتركب. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه، وهذا أبو الخير يعني التابعي، حدثه عن عقبة بن عامر الجهري أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل، ولم يذكر في الحديث حافية، يعني بس هي أنها نذرت نعم يعني تمشي ما قال حافي، لأنه كمان حافي صعب، ها يعني ليش الإنسان يمشي حافي؟ ما في شيء. فتقول مثلا لأمشي إلى مكة تنظر، لكن كونها كمان حافية ليس في جهة، فهذا فلذلك في هذا الحديث ما في، وهناك لا. أما يعني نذرت لتمشي هذا ثابت في الحديث الأول وفي الحديث الثاني، نذرت أختي فذكر مثل حديث ولم يذكر في الحديث حافي. وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، يعني التابع هذا كان دائما عقبة يعني ابن عامر الجهني لازمه ويجالسه دائما يعني كالطالب وكالتلميذ بينه أو بينهم قرابة أو غيره، فيكون حديث يعني يعني مضبوط. وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق، الرزاق أو يعني، والأحاديث كلها بهذا المعنى. قالوا أما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم، وأما حديث أخت عقبة فمعناه أن تمشي وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم، وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو الراجح يعني القولين للشافعي، أن مثل هذه لازم يعني عليها دم ما دامت قالت لتمشي وما استطاعت تمشي عليها دم. وهناك من يرى أنه هذا ليس منه، وقال جماعة والقول الثاني لا دم عليها بل يستحب الدم، يعني ما يجب عليه، وأما المشي حافية فلا يلزمه الحفاء بل له لبسه أن عليه. وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبين أنها ركبت للعجز، قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدب بدنه، بدنه كمان لأن هي اللي أوجبت على نفسها، وإلا هي كانت تقول نذرت وليس عليها في ذلك أي شيء. ثم ذكر قال وحدثنا كذلك قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين إذا ما عجز فهو معلوم كفارة اليمين يعني قول الله تعالى كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ها؟ فالآن ما في يعني عتق رقبة في وقتنا الحاضر لا يوجد فإذا باقي إيه؟ يطعم 10 مساكين إما يعطي لكل واحد نصف صاع من البر أو من التمر أو من غير ذلك أو من الرز نعم أو يأتيهم بطعام يعني يعطيهم طعام كل واحد يطعمه حتى يشبع يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم فإذا في عصرنا هذا أعطاه يعني مثلا دجاجة نعم مطبوخة مع خبزة خلاص هذا هو يشبع الإنسان وأعطاه كذلك أو كسوتهم كل واحد يعطيه مثلا إزار ورداء ثوب وسروال أعطاه مثل ذلك فإذا عجز فصيام 3 أيام وهذا نص القرآن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية في سورة المائدة فهذا تقريبا كفارة اليمين بدنك كده يعني هذا مذهب الإمام الشافعي والنووي شافعي لا كفارة اليمين ما في كفارة اليمين بس هذا كفارة النذر الذي هو مثل هذا يعني واحد يقول لله علي أن أمشي إلى مكة ماشيا هذا عليه هذا أبو أما كفارة النذر الثاني مثلا النذر أن يفعل أي شيء فعليه أن يكفر عن إيه يمينه الذي هي كفارة اليمين أما إذا نذر مثل هذه المرأة الذي قالت إنها تمشي نعم أو تمشي حافية فهذا هو إلا عليها مثل هذا إذا كان عجزت يعني وأما إذا أدت خلاص لأنه هو ذكر هذا يعني نعيد برضو عشان هذا قال وفي رواية يمشي بين إيديهم متوكا عليهما وهو معنى وفي حديث عقبة قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفقال لتمشي ولتركب وأما الحديث الأول فمحمول على العاجز على المشي فله الركوب وعليه دم وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب عليها برضو دم وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي غير الشافعي خالف في ذلك وقال جماعة والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم يعني ما هو واجب لأنه فيه قد يكون واجب وقد يستحب وهذا موجود يعني كثير في بعض يعني مما مر علينا يعني كثير مثلا يعني موجود في مر علينا كان في الموطأ كنا نقرأ في الدماء الذي تجب فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن الإنسان إذا كان عاجز عن الرمي بأن كان مريضا ورمى عنه غيره نعم ماذا يفعل يقول أرى أن يريق دم يعني بعبارة من ألطف العبارة كده هذه العبارة أرى أن يعني أنا متذكرة من زمان نحن قرأنا الموت أرى أن يريق المالكية يقول إيه لازم عليه يعني هذا يعني كتب المالكية والمذاهب لكن هو لا قال أرى أن يريق معناه إيه أنا هذا إيه فهم من عنده واجتهاد من عنده أرى أن يريق دم غيره يقول لا إذا كان عاجز مثلا والسبب في ذلك هو حديث جابر يقول رمينا عن الصبيان رمينا ليش الصبيان رموا عنهم آباءهم إلا حجوا وكنا في بعض الأحاديث يقول رمينا عن النساء عن النساء هذا ما وجدنا يعني إلى الآن ما حصلنا إذا كان المرأة عاجزة مثلا مرأة الآن في عصرنا هذا حامل أو مرأة كبيرة في السن إيش يوصلها مثلا من خيامها إلى الجمرات الناس اللي حجوا ذلك الوفاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم 100,000 وكانوا إيه يعني أحسن الناس أدب ما حد يدفع أحد ولا يدفع أحد أبدا ما في أدب من هؤلاء أبدا الآن ناس جايين يقاتلوا هنا للحج يوري الفتوة حقته والقوة حقته البدنية كأنه يعني بيحارب فيقول كده بهذه العبارة أرى فمعنى أنه هذا ولأجل ذلك غيرهم يقول لا ما يلزم خلاص ما دام يقول خلاص يركب ويمشي والتهدي فقال اختلف العلماء في المراد فعمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقود إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة رجل مثلا يقول ما أكلم فلان أو ما أدخل دار فلان أو أخي أو قريب أو غير ذلك عن اللجاج عشان إيه فلله علي حجة أو غيره فيكلمه فإذا كلم فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه إما يروح يحج ما دام كده قال يروح يحج ولا يكفر عن يمينه وهذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون والأكثرون على النذر المطلق قوله علي نذر إذا قال علي نذر ما عين إيش الطريقة عليه كفارة يمين ما دام قال علي نذر طيب إيش هو النذر يقول ما بين وهذا بيحصل لبعض الناس يقول علي نذر أما لو قال علي نذر مثلا أصوم أصلي أفعل كذا فكان تبين خلاص لكن واحد يقول علي نذر إيش هو النذر إذن إيش الطريقة السليمة كفارة يمين يكفر عن يمينه ويصير هذا تقريبا هو ثم بعد ذلك كتاب الأيمان والأيمان معناه يعني الحلف الأيمان بمعنى الحلف يقول والله طالله نعم مثلا وكتاب الله والقرآن فيحلف بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيقول العزيز والعزيز والملك والسلام والمؤمن وغير ذلك من أسماء الله فإن ذلك جائز وكذلك إذا حلف بالقرآن الحلف بالقرآن جائز لأنه إيه كلام الله سبحانه وتعالى وهذا تقريبا هو فإذا حلف بذلك عليه إيه فإن كان صادقا فبها ونعمة وإذا لم يكن صادقا فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر هذا معنى كتاب الأيمان وهناك أيمان يجوز الحلف بها وهنا فالذي يحلف يحلف باسم من أسماء الله وصفة من صفاته نعم ومثل ذلك ولا يجوز له أن يحلف بغير الله سواء كان نبيا أو رسولا أو صالحا أو غير ذلك أو مخلوقا من المخلوقات فهذا يعني هذه الترجمة يبين فيها ما يجوز الحلف به وما لا يجوز الحلف به فالقرآن يجوز الحلف والقرآن العظيم لو قال وكتاب الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ليس فيه شيء ومنزل القرآن معناه إنه ايش الدليل على ذلك هو كتاب قلنا معناه مكتوب مصدر المراد به اسم مفعول يعني كتاب الاحلاف الذي يحلف بالله فاذا حلف بالله فهذا جائز ولا يكثر من الحلف فايش الدليل على ذلك هذه الاحاديث التي ساقها الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو الطاهر احمد بن عامر ابن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس حول الاسناد وقال حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم لان الاباء مخلوق والولاء والحلف وهذا فيه تعظيم والتعظيم لازم يكون لمن لله سبحانه وتعالى ولا بد كان اهل الجاهليه يكسرون هذا ولا يزال الى الان بعض المسلمين يفعل مثل ذلك ان تحلفوا قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله وفي احاديث مرت علينا انه نفس عمر كان يحلف بذلك لانه تو اسلم فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انهاكم نعم نهى عنها قال منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني ما متذكر أنا أحلف بها ولا بغير ذلك ذاكرا معنى ذاكرا يعني قائلا لهما من قبل نفسي ولا آثرا للمد يعني حالفا عن غيري حالفا عن غيري وفي هذا الحديث يعني ما يجوز الإنسان يقول يحلف عن غيره بغير يعني وكذلك جميع المخلوقات فلا واما مثلا يحلف مثلا بنبي او برسول فهذا تقريبا من وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فقد كفر او اشرك والشرك المراد به الشرك الاصغر ليس معنى لان الحلف بغير الله والرياء وهذا ليس بشرك اكبر انما هو بشرك اصغر وهو مثل الرياء واما يعني الحلف مثلا الله يحلف بمخلوقاته هذا جائز لانه هذا تعليم للرب وسلم قال والليل والشمس والتين والصافات صفا والذاريات ذروا والطور وكتاب مسطور الى غير ذلك فهذا جائز لله ان يحلف وليس لنا ان نحلف لكن بعض الناس في عندهم تغريب في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال يا افلح وابيه ان صدق والحديث أظن في مسلم يعني أفلح وأبيه إن صدق رجل قال أنا يعني أصلي إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال نعم. قال أفلح وأبيه إن صدق. لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح وأبيه، كيف هذا؟ طيب نحن مثلا أفلح وأبيه، نحن قال لنا لا تحلف، ما نقول له أنت ليش تحلف؟ هذا مين مشرع؟ ما لنا نحن، قال لنا لا تحلف، نقول له مرحبا على العين والرأس. هو قال يعني أفلح وأبي، لا في في بعض الأحاديث في سيرة النبي في أبي ما في، لا في بعض الأحاديث موجود موجود يعني نحن شفناها يعني. أظنه يعني إما في أبي أو في مسلم موجود، لكن بس إيش معنى وأبي هنا؟ أبي تعرف إنه أول الكتابة ما كان فيها تشكيل، يعني ما في نقط، يعني مثلا رجل عربي قال ما في نقطتين يقراها قال، قال رسول الله ما يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها مثلا ذلك ما يقول ذلك، ما في نقط يعني فصل عن التشكيل. دحين نحن بيشكلون لسه طلبة العلم ما هم قادرين يقروا بالتشكيل، بالتشكيل الآن الضمة والفتحة والكسرة، فهم كانوا ناس عرب يعني دغري هذا يقول قال رسول الله ما يقول قال رسول الله، لكن الناس العوام اللي يقول لك ما في شيء، فهذا يقول ايه أصله كان أفلح والله، مثلا أفلح والله إن صدق، ومعلوم دحين والله إذا كان اللام ما طلعت شوية إيش يصير وما في نقط يمكن يصير هذا، ومع ذلك كل هذا نخليه أن الرسول حلب، ما نقدر نقول أنت ليش تحلف، ما هو مثلا شيخ نناقشه يعني إذا كان شيخ ولا أمير ولا قاضي يناقش، لكن رسول الله ما يناقش. طيب هو قال لنا لا تعرف، نقول له مرحبا على العين والرأس خلاص نحن، ها وإلا موجود يعني، ها يعني مفلحة وأبي بهذا النص. فهم العلماء ذكر يعني أولا يعني فيما أذكر أنا يعني نيل الأوطار بحثها وجاب هذه الأشياء، ها نيل الأوطار ذكر قال مثلا أنه كده كان والله كان، ثم بعد ذلك فالمسألة إذن إيه يعني لا ليس لنا أن نحلف، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بغير الله نقول له سمعا وطاعة، وليس لنا أن نسأل أنت ليش يا رسول الله أنت تحلف وتنهانا عن ذلك، ليس لنا ذلك، وهذا تقريبا موجود يا هذا، ولذلك كثير من الناس يقول يستدلوا بهذا، يقول معنى إذا كان الرسول حلف، وهذا غلط منهم أبدا، لا يجوز لإنسان يقول للرسول أنت ليش تأمر بكذا، فإذا نهانا نحن ننتهي عما نهانا عنه، وليس لنا أن نقول هذا. وجاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن قال يعني واللات فليقل لا إله إلا الله، مع أنه هو مسلم يعني واحد مسلم كان يحلف باللات، ورأينا يعني مثلا بعض يعني هنا في المملكة العربية السعودية مثلا رجل أزهري أو دكتور في بلده هناك في مصر يحلف بإيه؟ بالنبي، يجي هنا في المملكة العربية السعودية يصير مدرس في الجامعة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، لأنه 50-40 سنة هو يحلف بغير الله، مرات تنفلت منه يعني رأينا تنفلت منه من وراء أمام الشيخ محمد بن إبراهيم هناك في الرياض لأنه والف يحلف بغير الله وبعد ما يقولها هو يعرف إنه في المملكة العربية السعودية هناك ولا الأمي ولا العامي ما في أول كمان يعني ما في واحد يحلف بغير الله أبدا، يعني نشأ بين أبوي خلاص ما في أحد يحلف بغير الله، لكن يجي مثلا في بعض البلاد فإذا حلف فلذلك قال من حلف بالله فليقول إيه لا إله إلا الله، وليس معناه أنه ارتد عن الإسلام، لأنه هذا إيه سبقة لسان يعني، فعليه يمرن نفسه مرن نفسه حتى إيه وموجود وأول يعني إذا ما وجدتها في صحيح مسلم ولا في البخاري يعني الأوطار ذكرها والحديث موجود يعني مر علينا يعني متأكدين من هذا إيه. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا إيه من كان حالفا فليحلف بالله أو، وفي رواية لا تحلفوا بالطواغي يعني بالطواغي ولا بآبا، قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف، ما في شك ما يحلف مثلا بشيء ما يعني شخص مثلا ما يحلف باشياء ساقطه ما يحلف مثلا بالتراب او بالنمله او بغير ذلك، ها فمثلا واحد يقول والنبي معظم، ها مثلا هنا في المدينه الناس زمان يمكن يقول والكعبه مع ان الكعبه ما يجوز الحلف بها، ها او يقول النبي، ها او بالقبه الخضراء يعني موجود يعني عوام كده بهذه العباره يعني الالفاظ مثل هذه يعني ينطق بها، ها الكعبه لا يحلف بها، بيت الله تستقبله في الصلاة لكن لا، والعدد ذلك إن كان لابد يقول ورب الكعبة، أما الكعبة لا يحلف. واحد كمان يقول إذا ما نحلف بها كمان لا نستقبلها. لا لك إيه؟ الله أمرك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ليس بعد وليست يعني بل المسلم أعظم من الكعبة. قال ذلك هذه أشياء بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف وحقيقته العظم مختصة بالله فلا يضاهى بها غيره. وقد جاء عن ابن عباس لأن حلف لأن أحلف بالله 100 مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبغ. يعني يقول والله أفعل كذا ولا يفعل كذا 100 مرة خير من أن يحلف بغيره ويقول مثلا والنبي مثلا ويؤدي اليمين ويبر به ويفعل به. لأن الحلف بغير الله شرك. شرك. أي شرك؟ شرك أصغر. يعني ليس معنى شرك أكبر يعني أنه مثلا واحد كان يحلف ده يخلد في النار. ويوجد في بعض لو قلت له أحلف بالله كاذبا يمكن يحلف، لكن قل له أحلف مثلا بالولي أو بالهذا ما يرضى. قيل للحديث مخالق قول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صلى، فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين. هذا كلام إيه النووي. كلام النووي يقول أنها يعني أن هذه يعني أن وأبيه هذه كلمة تجري، هذا زي إيه لعمرك. موجود لعمرك. مع أن الله حلف بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لعمرك إنه لفي سكر. فهذا الرب حلف بذلك، فليس لنا أن نحلف نحن والناس يقولوا حياتك كثير يعني موجود خصوصا في الشعر وفي الجاهلية أبدا هذا موجود. فهذا كله تقريبا لا يصح. إيش حكمه؟ معصية من المعاصي. والشرك الأصغر ليس كفرا وليس ردا، إنما هو معصية من المعاصي. فإنسان ويقول تجري على اللسان لا يخصو. أما غيرهم قال لا أول بهذه الطريقة أنه كان مثلا أفلح والله إن صدق. والله لما يكون ما فيها نقط يعني يمكن ويكون الكتابة فيها يعني نقص لأنه ما فيها نقط، وهذا شيء معروف أنه كان في أول ما هذا لا في نقط ولا في شيء. يعني الواحد يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث النبوية بدون أجر. الآن في عصرنا هذا كتبت، والسبب هذا هو وضع النحو. يعني وضع النحو لهذا السبب. علي بن أبي طالب سمع شخصا إن الله بريء من المشركين ورسوله، معناه إيه؟ يعني الله بريء من إيه؟ من رسولي، لأن المشركين ورسولي يصير الرسولي معطوف على مين؟ على المشركين، والمعطوف على المجرور مجرور، هذاك مجرور بالياء وهذا مجرور بالكسر. وبعده والتعبير لا، إن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله، يصير ورسوله هذا إيه؟ مبتدأ والخبر حقه محذوف بريء. فراح قالوا هذه مشكلة. وكذلك أبو الأسود الدؤلي سأل، قالت له بنته يعني ما يعني ما أحسن السماء مثلا يعني أو ما أحسن السماء، فقال لها النجوم. ما أحسن السماء هي قالت، ما أحسن السماء، فقال لها النجوم. قالت لا هي ما تريد، تريد التعجب. قال لها قولي إذا ما أحسن السماء يعني إيش أحسن في السماء، هذا استفهام. قال لها نجوم. قالت لا هي ما تريد، تريد التعجب. قال لها إذا افتحي فاكي قولي ما أحسن السماء. وكثير هذا بيقع يعني كثير زي هذه، إن الله بريء من المشركين ورسوله. كثيرا مثلا يجي بعض آيات ما ينتبه لها لأن السبب ما في يعني علم في اللغة العربية تمام، فيغلط هذا. ولو غلط هذا وجاء في الأحاديث الصحيحة يعني من كان يقرأ القرآن وهو ما في ربيه فهو مع السفرة الكلام البر، وإذا كان يتعتى فيه وهذا من التعتى. قد يغلط كثير إنسان حتى يكون هو يعني حافظ القرآن، مرات المرفوع يخليه منصوب ويخليه مجرور. فعلى كل حال ربنا لا يأخذ على ذلك، إنه ما يريد الغلط ولا يريد هذا، فجعل القواعد. وإذن بعدين صار النحو يعني شيء كبير وأوضاع يعني ما هي يعني فيها شيء من الصعوبة، ودخل البلاغة ودخل يعني البيان وصارت علوم يعني مستقلة. فإن قيل أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله والصافات صفا والذاريات ذروة والطور والنجم، فالجواب أن الله تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه. قول ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، معنى ذاكرا قائلا لها من قبل نفسه، ولا آثرا بالمد حالفا عن غيري. وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كذلك، وصفاته جائز. لو قال يعني أي صفة من صفات الرب والمستوي على عرشي لو قال نعم أنا وصفاته كلها. وهذا مجمع عليه وفيه النهي عن حلب بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وعند أصحابنا مكروه. يقول عند أصحابنا يعني غيره يقول لا حرام يعني الإمام النووي يقول مكروه عند أصحابنا يعني متمنين مزرج. يجوا ناس آخرين يخالفوا في هذا لأن النهي أصله يقتضي إيه التحريم قاعدة علمية كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام. إذا جاء دليل يقول إنه هذا مكروه يبين هذا مثلا إذا دخل أحد مسجد فلا يجلس حتى يصل لا يجلس هذا إيه؟ نهي. واحد دخل المسجد وجلس نقول له فعلت حرام يعني فعل نهي إنه لو قلنا لا يجلس هذا حرام يصير بعدين إيه يعني بعدين تحية المسجد يصير واجبة. وفي ناس يقولوا كده يقول أبدا واجب عليه يصلي تحية المسجد فلذلك وإن كان هو الإمام يعني يقول الشرعي كده فصح الأخوان أنه حرام لكن حرام ليس معناه يؤدي إلى الكفر وإلى فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثنا كذلك محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله وحدثنا ابن بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب هذول كل مشايخ وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير برضو حول الإسناد أو حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال لا تحلفوا بآبائك وكان هو عمر كان يحلف فنهاه عن ذلك. وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال الرسول من كان حالفا فليحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم. ففهم من ذلك أن الحلف بغير الله يعني معصية وكبيرة من وليس معناها صغيرة من صغائر الذنوب لا كبيرة من كبائر لكن ما فيها ما تؤدي إلى الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة الشرك الأصغر معصية منه. ومن ذلك مثلا الحلف بغير الله مثلا مثلا لولا الله وفلان لولا كذا وكذا لولا البط في الدار لأتانا اللصوص لولا مثلا قوة معرفة السائل لوصلنا كذا وأنا متوكل على الله وعليك وأمثل ذلك. فهذا من الشرك الأصغر وهو معصي من المعاصي وليس هو يؤدي إلى الردة. كانت تحلف بآبائك فقال لا تحلفوا بآبائك ولا تحلفوا بآبائكم إذا لا بأمهاتكم وبغير ذلك من باب كله وهذا تقريبا دائما الرسول يأتي بأشياء مكروه وليس بحرام. وقوله من حلف منكم فقال في اللات والعزة فليقل لا إله إلا الله وهذا هو الحديث الثاني. حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس حول الإسناد وقال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال من حلف منكم فقال في حديثه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق من حلف. لأنه هذا معناه أنه ما هو كافر لأنه لو كان كافر ما نقول له يعني حلف بالله تقول له هذا ما يدخل في لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول معناه مسلم هو لكن والد يقول هذا وهذا بيحصل يعني كثير من الناس يحلف بغير الله يعني علماء رأيناهم لأنه كده بلده ما في شيء هذا ولا أحد أنكر عليه عمره لما يجي المملكة العربية السعودية هنا يجي يسمع كلام زي هذا وهو رجل ما هو جاهل عالم يعني خلاص لكن ما في بلاده مسائل زي هذا فيجي يغلط مرات يعني أبدا بيغلط مرات يقولها أمام الشيخ من باز وأصري أزهري كبير بعد ما يقولها ينتبه لنفسه إنه هذا تقريبا هنا في المملكة العربية خصوصا أمام المشايخ يعني فيها خطورة فشوية شوية حتى يتمرن على ذلك وإلا يمكن وهم كمان ناس يعني أهل يعني مزاح حتى يمزح مع بعض فهذا ويبغى ينتبه لهذه الأشياء. فقال من حلف منكم أقامرك القمار يعني يلعب زي ما يقول دحين في الفلوس زي اللي يلعب البلوت هذا البلوت مثلا إذا غلبتك أنا أخذ كذا، وإذا أنت غلبتني تأخذ كذا وكذا. هذا معنى القمار، وهذا زي الميسر. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فالناس يجعلوا القمار مثلا، ناس يأخذون رؤوس، يجي إنسان يقعد يلعب، فإذا غلبوا يأخذوا والثاني يغلب. فإذا قال إذا الفلوس اللي يبغى يقامر بها يتصدق بها، فيصير بعد ما كان يكون ذنبا وهذا يصير إيه أجر. مثلا يبغى يقامر بعشرة ريال، العشرة ريال دغري يتصدق بها الفقراء. خلاص. فهذا عشان وهذا موجود يعني كثير من البلدان، القمار هذا تقريبا منتشر يعني، يعني منتشر ويمكن يعني الإنسان يخسر في مرة من المرات مبالغ عظيمة، مرة من الثانية يكسب، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا موجود يعني في كثير من البلدان، يعني ما في أي شيء ولا في أحد ينكره ولا أحد جاي. وهذا هو الميسر. والله ذكر يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. ورأينا يعني مثلا هنا موجود الميسر يعني البلوت، هذا اللي يسمى واحد مثلا يجي يلعب من بعد العشاء إلى الفجر، لأنه ما هذه المرة ما صار يقول لك المرة الثانية بغيره، المرة الثانية. ثم بعد ذلك ما يقدر الشخص الذي يعني رأينا نحن بعض الزملاء مثلا طالب يلعب مع مدرسه، ما في شيء عندهم يعني، ويقول لك لازم المدرس والطالب يكون إيه كالإخوان يعني، فيلعب معه يحاول كيف يغلب الأستاذ هذا عشان يكسب هو، فما في تقدير يعني. ثم بعد ذلك يأخذ وقت طويل جدا. يعني بعض الصحف القديمة هذه في الخارج يقول لك مثلا يأخذ راتبه بيمينه ويروح في القمار يضيعه إيه الراتب حق الموظف، ابدا، لانه طمع. وما في شك يعني القران لما ذكر هذا يعني انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوه انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. يجي وقت الصلاه الله ما يقوم يصلي مثلا، اذا قاعد يلعب في القمار الى الفجر وراح نام، يقوم بعد الظهر خلاص. ما في شك يعني. فقامرك معناه بدل ايه يتصدق بها، فليقول لا اله الا الله. يعني بدل ايه بدل هذا. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. ومعنى هذا دائما غير ما مر يعني، ومن يقول دائما اداة الشرط اذا دخلت على الماضي تنقله الى الحال والاستقبال. ولذلك من حلف يعني من يحلف، من يحلف منكم ايه، فقال في حلفه بالله فليقل لا اله الا الله. ومن قال يعني ومن يقول لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق بالايه بهذا الشيء الذي يبغى يدفع ايه للقمار. نغلق الباب خلاص. وحدثنا سعيد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير انه قال فليتصدق بشيء. ايه المراد بشيء؟ يقول فسره بمعنى الذي كان يبغى يقامر به شيء، يعني ما يتصدق بماله كله، الشيء اللي كان يبغى يساوي به القمار يتصدق. وفي حديث الاوزاعي من حلف باللات والعزى. وقال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. خلاص الزهري كفي، أكبر العلماء وأكبر علماء جميع المحدثين الذين في العالم شيخهم الزهري. وقال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد أسانيد جياد، كمان بأسانيد بطريقه لأنه هو تابع التابعين. أدرك مين إلا قبله، وهو سعيد بن مسيب والجماعة عبد الرحمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا كذلك عبد الأعلى عن هشام عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله لا تحلفوا بالطواغي، يعني بالطواغي لا تحلفوا بالطواغي، يعني لا تحلفوا أقامرك. قال العلماء أمر بالصدق تكثيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. وقال الخطاب معناه فليتصدق بمقدار ما أمر به أن يقامره به. والصواب الذي عليه المحققون وهو أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة. ويعيد رواية معمر التي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء. قال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر، إذا استقر يعني عزم على المعصية إذا استقر فيكتب عليه شيء. في القلب كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب. وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب ولا تحلفوا بالطواغيت. هذا الحديث مثل الحديث السابق بالنهي عن الحلف باللات والعزة. قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام وأحدها طاغية ومنه هذه الطاغية وهي دوس. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ودوس كان صنم في جهة يعني تقريبا اليمن, يعني دحين اليمن معناه الجنوب هذا, يعني من بعد الطائف هذا كله كان اسمه يمن. فكان والرسول أخبر بذلك ويسمى الطاغية والطاغية والكفار لأنه سبب طغيانهم وكفروا. وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى. فالطغيان المجاوزة في الحد من قوله تعالى لما طغى الماء أي جاوز الحد. وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا منعا ومذكرا. قال الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وفسر هناك بكعب بن أشرف في التفاسير يعني. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.